قال فيما يخص إنكار المنكر، هناك منكرات ظاهرة كالربا مثلا كل الناس تعرفه، فما رأيك في إنكار ذلك؟ الجواب أن هذا المنكر الربا لا شك أنه من الموبقات يعني ومن الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله جل وعلا آذن من يرابي بحرب من الله ورسوله. وإنكاره إنكار الربا وإنكار غيره من المنكرات هو تطبيق لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفقه هذا الحديث: أولا أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره، والكلام متعلق بالمنكر وليس في الحديث ذكر لصاحب المنكر. ثاني أنه قال فليغيره بيده فإن لم يستطع، لأن الناس منهم من هم أهل اليد ومنهم من ليسوا من أهل اليد. وقوله فمن لم يستطع يعني إذا لم يكن من أهل اليد أو كان وضعف، فينتقل إلى التغيير باللسان تغيير المنكر. ولاحظ قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، وباليد تحصل الإزالة. تكلم عن المنكرات بأنواعه، مثلا ثم رأيت في مكان شيئا محرما فهذا تريد أن تنكره بيدك فتزيل ذلك، واضح أنه تم تغييره فليغيره بيده لفزاله. لكن قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه يعني فليغيره بلسانه. هل اللسان يزيل؟ الجواب أحيانا يزيل وأحيانا لا يزيل. فالشرع ما أناط الإنكار بالإزالة، ولكن أناط الإنكار بالتغيير، والتغيير يحصل باللسان. فمن أنكر بلسانه فقد غير، ولا يشترط في حصول الإنكار الزوال، بل هذه مرتبة قد تحصل وقد لا تحصل. ولهذا قال أيضا فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فليغيره بقلبه. يغيره يعني يغير المنكر، ذلك بقلبه بكراهته وعدم الرضا به، وأن يفارق المجلس الذي هو فيه إن كان. فإذا الحديث فيه ذكر للمنكر أنه ينكر، ولهذا كانت السنة أن المنكر إذا أنكر برؤية فإنه يتسلط الإنكار على الواقع فيه وعلى المنكر إذا كان متلازمين. أما إذا كان منفكين فإن إنكار المنكر يتوجه للمنكر نفسه، وأما الواقع فيه فهذا له حكم آخر إذا كان منفكين. مثاله من يحلق لحيته، هذا منكر متلازم، المنكر مع الواقع فيه متلازمة، لا يمكن أن تنكر شيئا إلا بالإنكار على الواقع فيه. غير المتلازم أن يكون هناك رجل مثلا والعياذ بالله وأمامه صورة محرمة، أو أمامه خمرة، أو أمامه شيء محرم، فهنا إنكار المنكر يتوجه إلى هذا المنكر، تنكره بيدك تزيله، تنكره بلسانك يعني هذا المنكر بخطاب لصاحب المنكر، تنكره بقلبك. أما الصنيع مع صاحب المنكر فإنه هنا لما انفك فيكون التوجه في الإنكار للمنكر، والمخاطب هو صاحب المنكر. وفرق بين هذا وبين ما إذا وجه صاحب المنكر بالإنكار. إذن في الحديث لفظان مهمان، الأول قوله من رأى منكم منكرا، فهو في المنكر وليس في الواقع فيه. الثاني قوله فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فسمى اللسان مغيرا وذلك لا يقتضي الإزالة. إذا تقرر ذلك فهدي السلف الصالح في فهمهم لأحاديث الإنكار ولطرق الإنكار أن الإنكار يجب أن يكون مع تواتر شروطه، ومثل الربا الموجود في البنوك وفي غيرها عند بعض التجار، فهذا وغيره من الكبائر أو من المعاصي يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يكون لهم فيها طريقتان، أعني طريقين: الأول من جهة تحذير من هذا المنكر وبيان أنه محرم ومنكر إلى آخر ذلك، وأن هذا لا يجوز، ويغلظ العبارة في ذلك في بيان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وكلام أهل العلم في ذلك حتى يتضح للناس أن هذا حرام. والجهة الثانية، الطريقة الثانية، معالجة الأمر عن القنوات الرسمية المعروفة، عن طريق الهيئات، عن طريق أهل العلم، عن طريق أمراء المنطقة، عن طريق المسؤولين، بالنصح المشروع. فهذه شيء وهذه شيء. فالطريقة السلفية في الإنكار أن يستعمل هذا وهذا، طريق في النصيحة هذا لا يعلم يكون سريا، وطريق في الإنكار يشتد فيه المرء على المنكر الموجود دون نظر إلى الواقع فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة حديث بريرة لما جاءته وأخبرته أنهم اشترطوا لهم الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال أهل العلم: هذا فيه دليل على أن الواقع في المنكر لا يذكر، وإنما يذكر المنكر، فالذي اشترط شروطا ليست في كتاب الله هذا باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبينه وقال: باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولكن من الذي وقع فيه وهو يعلم ذلك؟ أخبرته به عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة وأن تعتقها، ولكنهم اشترطوا لهم الولاء، فلم يذكر من وقع في هذا الشرط الباطل المخالف للقرآن، ولكنه ذكر المخالفة. فإذن ثم انفصال بين هذين الأمرين، وهو أن ينكر المنكر بدون النظر إلى واقعه، هذا في حالة المنكرات العامة المنتشرة، مثل انتشار مثلا الربا، انتشار في بعض الأماكن مثلا أنواع من الفساد، في بعض أنواع الظلم ونحو ذلك، فهذا يعالج بطريقة عامة في إنكار هذه المنكرات. ومن جهة التخصيص وتعيين الفاعل إلى آخر ذلك، فهذا يواجه بنصيحة خاصة. هذا هو هدي السلف في معالجة ذلك.